المعلق إن كان ممن اتهم بالتدليس فهو تدليس، ما نقول بأنه معلق. إن كان الذي علق هذا الحديث ممن اتهمه العلماء بعد تتبع واستقراء بأنه يدلس فهنا نقول بأنه مدلس، لأنه بحذفه لشيخه وهو يروي عن شيخ شيخه وهذا الحديث ليس من مروياته عن شيخ شيخه، فدلس علينا بهذا تدليس الإسناد، فروى عن شيخ شيخه مباشرة حديث ما سمعه، هذا تدليس. لكن لابد أن يوصف بالتدليس، لكن لو فعله البخاري هل نقول مدلس؟ لا، ننظر في من يفعل هذا. إن كان الفاعل مدلس وهذا سمع عن شيخه وشيخ شيخه مباشرة نحكم على أن هذا تدليس لا يقبل إلا بماذا؟ إلا بالتصريح، إلا أن يقول حدثني فلان هنا يقبل. أما لو قال والله عن فلان وهو ممن اتهم بالتدليس ما نقول معلق، هذا نقول هذا تدليس، فما نقبله بالاسم الضعيف. لكن لو كان المعلق ثقة ما عرف بأنه مدلس فهذا يدخل في قسم التعليق، هذا هو الفرق. تبولي هذا، تبولي هذه المسألة مهمة جدا، الذي لا يفرق في بينهما سيقع في الخطأ. إذن إذا حدث الراوي أو إذا كان المعلق حذف شيخه وهو روى عن شيخ شيخه فهذا المعلق الذي علق عن شيخ شيخه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مدلس وإما أن يكون غير مدلس، فإن كان مدلس حكمنا بأن هذا تدليس، وإن كان ليس بمدلس فحكمنا بأنه معلق. لكن هذا إذا علمنا أن هذا الحديث ما رواه عن شيخه. أما لو قال البخاري عن فلان وهو ممن سمع منه فهذا نصفه بماذا؟ لا، هذا اتصال انتهى، هذا نصفه بالاتصال. يعني عندنا الآن البخاري سمع من شيخه وشيخ شيخه، حذف شيخه، حذفه لشيخه هنا يوهم أنه متصل، والبخاري ما عرف بالتدليس إذن هو اتصال، إلا إن جزمنا بأنه ما سمعه منه فهذا يكون تعليق. أما لو روى هذا الحديث مدلس سواء سمع من شيخ شيخه أو لم يسمع من شيخ شيخه فهو عندنا ما نقبله حتى يصرح لأنه مدلس. تبين لي هذه النكتة، فإنها دقيقة، يعني يقع فيها كثير ما يفرق بين التدليس والتعليق. واضح هذا؟ وضحت الصورة؟ الآن وضح لنا بأن التعليق هو حذف من أول السند على التوالي. طيب، قلنا بأن التعليق من قسم الضعيف، أليس كذلك؟ ولهذا من أول ما يناقض اتصال السند الأمر الأول التعليق. بينا لكم التعليق وصور التعليق، شرع الآن الإمام أو شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان التعليق عند الإمام البخاري وما يتعلق به فقط. وأكثر من اشتهر به من المتقدمين الإمام البخاري. نعم، أكثر من اشتهر به من المتقدمين من؟ الإمام البخاري. انظر إلى جامعه، انظر إلى الجامع الصحيح، كثير التعليق موجود، أليس كذلك؟ قد يقول قائل لماذا سمي الجامع الصحيح وفيه التعليق وفيه الأبواب؟ نقول هذا من باب التبع، والتبع لا يضر، والنادر لا حكم له، وأما التراجم فهي دليل على فقهه. ولهذا عجز كثير من أهل العلم أن يعرف بعض التراجم عند الإمام البخاري، ماذا يريد بهذه الترجمة، ما المناسبة بين الترجمة والحديث. ولهذا قالوا فقه الإمام البخاري أين؟ في تبويباته، فقه الإمام البخاري في ترجمته، منه تعرف بأن الإمام البخاري فقيه. نعم، كيف استنبط هذا؟ لدقة فقهه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله ومن المتأخرين بالنظر إلى الإمام البخاري هو البيهقي. نعم، الإمام البيهقي الحافظ المعروف أيضا كان يعلق وعرف بالتعليق. قال الحافظ بن حجر فجملة ما في الكتاب أي صحيح البخاري من التعاريض 1341 حديثا. نعم، يقول 1341 حديثا، وأكثرها مكرر، أكثرها ماذا؟ مكرر، هذا هو التعليق. يعني أكثر هذه الأحاديث التي علقها والآثار كررها. وضح لكم؟ قال وتنقسم تعليقات البخاري إلى قسمين، من حيث الثبوت أو من حيث الصحة والضعف. انتبه، يقول رحمه الله تعالى وتنقسم تعليقات البخاري إلى قسمين، من حيث الثبوت، من حيث الصحة والضعف. يعني تعليقات البخاري إما أن تكون صحيحة ثابتة على التقسيم الذي سنبين، وإما أن تكون ضعيفة. يعني تعليق الإمام البخاري لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وهذا مهم جدا. ولهذا لجهل بعض من يجهل هذا العلم وهذا الفن يضعف ويأخذ كل ما علقه البخاري ضعيف، وآخر يقول كل ما علقه البخاري صحيح، طبعا بصيغة الجزم. وهذا لا شك أن فيه تفصيل دقيق جدا. هنا يقول وتنقسم تعليقات البخاري، طبعا سيأتي التقسيم إن شاء الله والتفصيل، إلى قسمين، من حيث الثبوت أو من حيث الصحة والضعف. أقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف المعلق في الجامع الصحيح، يعني في صحيح البخاري، يقول فهو يعني المعلق أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا، معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع. لا تقتضي ماذا؟ التصريح بالسماع. يعني البخاري لما يعلق ما يقول حدثني رسول الله، مستحيل، ولا يقول حدثني عمر، مستحيل، أليس كذلك؟ ولا يقول حدثني كذا وهو بعيد عنه، هذا مستحيل. يأتي بصيغة لا تدل على السماع، انتبهوا لهذا. أما لو جاء بصيغة تدل على السماع وهو لم يسمع فهذا أدخله في قسم الكذابين مباشرة. هكذا العلماء، كيف عرفوا بأن فلان وضع للحديث كذاب؟ أنت ما شاء الله ولدت في سنة كم؟ 82 مثلا، والشيخ في هذه السنة مات، ما شاء الله متى كبرت وأدركت تسمع من الشيخ؟ تقول حدثني فلان، ما شاء الله وأنت رضيع تسمع؟ إذن فلان اضرب عليه كذاب، ما يقبل حديثه. هكذا يعرف العلماء، فلان في بلدة كذا وفلان في المغرب وفلان في الشرق، ويقول حدثني فلان، ولم يعرف بأن هذا فلان الذي حدثه أتى للشرق، ولم يعرف بأن هذا الذي قال حدثني ذهب إلى الغرب، كيف سمع؟ إذن هذا تبه، قال حدثني وهو لم يعرف بأنه التقى به لوجود هذه المسافة والمعاصرة هنا تدل على عدم اللقيا، إذن اضرب عليه، وهكذا. فهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يأتي بصيغة لا تدل على التحديد، لأنه لو جاء بصيغة تدل على التحديد فيقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين أنت وأين رسول الله؟ بون شاسع. إذن هذا لا شك أنه ليس كذلك، واضح؟ يقول مثل قال وروي وزاد وذكر، أو يروى ويذكر ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض. لأن سيأتينا إن شاء الله بأن الصيغ تنقسم إلى قسمين، صيغة جزم وصيغة تمريض، وهذا سنبينه إن شاء الله. يعني هذه الصيغ لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه صيغة جزم أو تمريض؟ جزم، يجزم، هذه لها معنى عند المحدثين. ولما يقول يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه صيغة تمريض، وهذه لها معنى عند المحدثين. تبه هذا، يعني صيغ الأداء مهمة عند المحدثين. فرق بين أن يقول حدثني وأخبرنا وسمعت وأخبرني، كل هذه صيغ تختلف عند المحدثين، وبين عن وقال وأن كلها تختلف، وسيأتي بيانه إن شاء الله. صياغ الأداة مهمة عند المحدثين. يقول رحمه الله: فهذه الصياغ لابد أن يأتي بصيغ لا تدل على السماع في التعليق، لابد أن يأتي بصيغ لا تدل على السماع، لأنه لو أتى بصيغة تدل على السماع أوهم على السامع أنه سمع، وهذا فيه نوع من التدليس، أليس كذلك؟ هذا ذكره رحمه الله تعالى. انظر تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 7. إذن بهذا نستفيد بأن الصيغ عند الإمام البخاري على قسمين: صيغة التمرير وصيغة الجزم. إلى هنا واضح؟ الإمام البخاري إذا علق الحديث، يا إخوان نحن نتكلم على الحديث المعلق، لا نتكلم على الحديث الموصول، لا نتكلم عن ما قال فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا، نتكلم عن تعليق البخاري الذي يكون مباشرة تحت الباب بعض أو أكثر الأحاديث. يقول البخاري مباشرة قال فلان عن فلان إلى آخره، هذا التعليق الذي نريده، لا نريد السند الموصول. هنا تعليق الإمام البخاري، لماذا ذكره المصنف؟ لأن الإمام البخاري هو كتاب عمدة عند أهل السنة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، ولهذا لابد أن يتعرض له ويتعرض إلى ما فيه حتى يرد على أهل البدع، وحتى يعرف المسلم السني كتابه هذا في ماذا يتكلم. فما يأتيك مبتدع يقول أنتم تستدلوا بحديث البخاري، البخاري يقول قال رسول الله، وين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تقول البخاري، وين سمع النبي صلى الله عليه وسلم البخاري؟ يريد أن يموه عليك، أنت ما تعرف التعليقات ولا تعرف ما يذكر البخاري، سيحصل معك ماذا؟ ربك ما تعرف ترد عليه، أليس كذلك؟ لكن لما تعرف تميز بين المعلقات والموصولات تعرف هنا التمييز وتعرف ترد عليه. واضح؟ طيب، القسم الأول ما أورده بصيغة الجزم، القسم الثاني ما أورده بصيغة ليس فيها جزم. انتبه. إذن بهذا نستفيد بأن الإمام البخاري له صيغتان، انتبه لهذا. الإمام البخاري إذا روى يروي بصيغة الجزم كقوله قال، ويروي بصيغة التمرير كقوله يذكر. واضح؟ لأنك أنت تلاحظ لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، تختلف عن قوله ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما تشعر بالفرق؟ ما تشعر بالفرق؟ لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبين أن أقول ويذكر عن رسول الله، يروى عن رسول الله، يحكى عن رسول الله، فرق شاسع. تشعر بأن الصيغة الأولى صيغة جزم، لكن لا يلزم الصحة كما سنبين، والصيغة الثانية تشعر بأنني كأنني متردد، كأنني أضعف هذه الرواية، ولهذا قل يروى. ولهذا بعض المحدثين ينظر إلى كلام المحدث في قوله يروى وقال في التعليق قال. كما ثبت عنده وأورده بصيغة الجزم له أربع صور. انتبه. القسم الأول وهو قسم المعلق الذي ورد عند الإمام البخاري بصيغة الجزم، يعني الذي قال فيه الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كذا وكذا، قال عمر كذا وكذا رضي الله عنهم أجمعين. هنا هذه الصيغة لها مغزى عند الإمام البخاري عند التتبع والاستقراء، طبعا ما خرجت هكذا، لما تتبع العلماء تعليقات الإمام البخاري خرجوا بهذا، فخرجوا بأن صيغة الجزم المعلقة عند البخاري لها أربع صور. لها كم؟ أربع صور. احفظ هذه الصور فإنها مهمة تنفعك بإذن الله، ما نفعتك الآن ستنفعك في يوم من الأيام. جزما يقول رحمه الله: الأول ما يلتحق بشرطه ولم يذكره في موضع آخر وهو صحيح. الأول ما يلحق بشرط الإمام البخاري، أنتم تعلمون وسيأتي إن شاء الله شرط الإمام البخاري، أن الإمام البخاري شدد في شرطه، اشترط المعاصرة واللقيا، اشترط المعاصرة واللقيا، هذا من شرط الإمام البخاري. الجمهور اكتفوا بماذا؟ بالمعاصرة مع إمكان الرؤية، مع إمكان اللقية. المعاصرة مع إمكان اللقية، ما يأتي رجل يحدث وهو بالشرق، يحدث عن رجل بالغرب، يقول والله عاصره، ولا هذا رحل إلى الغرب ولا هذا رحل إلى الشرق. لا، قالوا مع إمكان اللقية. رجل عاصر رجل في الشرق فحدث عنه، هذه ممكن المعاصرة اللقية؟ ممكن اللقية، قالوا نكتفي به لأن الرجل صادق عندنا، وهذا سيأتي إن شاء الله البحث فيه. الإمام البخاري قال أبدا، أنا أشترط مع المعاصرة أنه التقى به ولو مرة. هذا يهمني، يقول في شرطي أن هذا الرجل زيد عاصر عمر، يشترط في زيد أنه التقى بعمر ولو مرة من المرات. هذا يهمني، عرفتم؟ وهذا سيأتي التفصيل فيه وما فيه إن شاء الله. الإمام البخاري هذا شرطه، يقول ما يلتحق بشرطه ولم يذكره في موضع آخر من صحيحه، وسنبين إن شاء الله الذكر في موضع آخر من صحيحه. يعني الإمام البخاري يقول كما سيأتي في المثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، والحديث صحيح على شرطه، الحديث صحيح على شرطه من رجاله، من رجال من؟ الإمام البخاري، لكن ما ذكره في صحيحه، ما أراد أن يذكره في صحيحه، فهذا معلق صحيح، واضح على شرطه. إذن المعلق الأول هو ما كان على شرطه، ولكن هذا الحديث ليس في الصحيح، ليس في الجامع، هو خارج الجامع، خارج الجامع الصحيح. قال ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة، يعني في كتاب الوكالة في الجامع الصحيح، في كتاب الوكالة في جامعه الصحيح. قال قال عثمان بن الهيثم، الإمام البخاري هل أدرك عثمان؟ ما أدركه. إذن هنا علق أو ما علق؟ علق، قال عثمان، وهو ما أدرك عثمان، إذن هذا معلق. هل هو صحيح؟ يقول حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان. نعم، يقول قال عثمان بن الهيثم، الإمام البخاري ما أدرك عثمان، إذا ماذا نحكم عليه؟ يا من درستم أنتم التعليق الآن، ماذا نحكم عليه؟ تعليق مباشرة، هذا حديث معلق، قال فيه الإمام البخاري قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأنت تنظر إلى الرجال، من الرجال من؟ البخاري على شرطه، على شرط الإمام البخاري، أليس كذلك؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة رمضان، إذن هذا على شرط الإمام البخاري أو ليس على شرطه؟ على شرطه. هل هو في جامعه؟ لا، هو خارج جامع الإمام البخاري، لكن الذي يهمنا أنه صحيح، أنه صحيح على شرطه. أقول قال الحافظ في تغليق التعليق في المجلد الثالث في صاد 95 و200، هذا الحديث قد ذكره، يعني الإمام البخاري، في مواضع في كتابه، يعني في الجامع، مطولا ومختصرا، مطولا ومختصرا، ولم يصرح في موضع منها بسماعه إياه من من؟ من عثمان ابن الهيثم. إذن هو معلق أو غير معلق؟ معلق، يقول ما صرح بالسماع. وقول الإمام الحافظ ابن حجر ذكره في مواضع من كتابه ولم يصرح بالسماع يدل على أن الرجال على شرطه، لكن يقول ينقص أنه يأتي لنا بالوصل فقط. وضح لكم؟ ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى من من وصله، قال وصله فلان وفلان وفلان في كتبه، ما يحتاج أن نذكر. نعم، إذن الأمر الأول، الإمام البخاري في تعليقاته إما أن يرد عنده التعليق بصيغة الجزم، وصيغة الجزم لها أربع صور. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون هذا المعلق على ماذا؟ على شرطه وهو خارج الجامع، أن يكون هذا المعلق على شرطه وهو خارج الجامع كهذا الحديث، هذه صورة. حفظتم الصورة الأولى؟ وضحت لكم؟ لهذا لا تحكم مباشرة بأن ما علقه البخاري بصيغة الجزم بأنه ضعيف، قد يكون على شرط وقد لا يكون على شرط. قال الثاني: ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله ما لا يلتحق بشرطه، يعني ليس هو على شرطه في إثبات اللقية لكنه صحيح على شرط غيره. صحيح على شرط ماذا؟ على شرط غيره. إذن هذا الحديث الذي علقه، علقه لأنه أيضا الأمر الثاني، قل علقه لأنه ليس على شرطه، على شرط غيره، ولهذا لم يدخله في الجامع، لو كان على شرطه ربما أدخله، لكن لما كان على غير شرطه علقه. مثل ماذا؟ قال بقوله الطهارة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه المسلم في صحيحه. هذا الحديث أخرجه مسلم، والإمام البخاري علقه في جامعه. لماذا ما ذكره؟ نقول علقه لأنه ليس على شرطه. إذن التعليق الأول الذي ورد بصيغة الجزم، قل الإمام البخاري يعلق بصيغة الجزم على صور، الصورة الأولى يعلق بصيغة الجزم وهو على شرطه لكنه خارج الصحيح، الصورة الثانية يعلق الحديث بصيغة الجزم وهو حديث صحيح لكن ليس على شرطه بل على شرط غيره. واضح الصورة الثانية؟ الأمر واضح ولا في غموض؟ إذا كان في غموض سأشرح وأعيد، لكن إذا كان واضح نمضي. واضح؟ الثالث: ما هو حسن صالح ولم يبلغ شرطه. نعم، هو حديث حسن، يعني ما بلغ درجة الصحة، لأنه سيأتي بأن هناك حديث صحيح وهناك حديث حسن. هذا قال الناظم: والحسن المعروف طرقا غدت رجاله لك الصحيح اشتهر. هذا الحسن. إذن الحسن سيأتي إن شاء الله تعريفه هو ما فيه. إذن الحسن أقل رتبة من الصحيح، وهو من أدق علوم الحديث، الحسن لذاته دقيق جدا، لأنه يدور بين الصحة وبين ماذا؟ والضعف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الحديث الحسن يقول الشارح هنا أو المصنف، يقول يعلق الإمام البخاري الحديث بصيغة الجزم لأنه ماذا؟ لأنه حديث حسن. إذن إلى الآن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت. إلى الآن كل ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم هو ثابت، ما مر معنا بأنه ضعيف. إلى الآن هو ماذا؟ هو ثابت. مثاله كقوله الطهارة، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيا منه. نعم، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيا منه. وتعرف هذا الحديث وما فيه من الفقه في الاغتسال عريان. واضح الاغتسال عريان. أقول وانظر وصل هذا الحديث أو وصل هذا التعليق في تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 59 و100، وفتح الباري في المجلد الأول في صاد 59 و400. أقول وهو حديث حسن كما قال المصنف، هو حديث حسن. انظر صحيح أبي داود رقم 91 و300 و3000. قد يقول قائل: لماذا قلتم بحسنه؟ لماذا لا نقول بأنه حديث صحيح؟ يعني ما سبب التحسين؟ لماذا ما قلنا بأنه حديث صحيح؟ ما المانع؟ أقول وسبب التحسين، ما دام نحن نبحث الآن في المصطلح، لابد نصور لكم هذه المسائل حتى يحصل لكم التصور النظري مع العمل. أقول وسبب التحسين هو أن والد بهز وهو حكيم ابن معاوية لا يرتقي حديثه إلى درجة الصحة. حكيم بن معاوية هذا لا يرتقي حديثه إلى درجة ماذا؟ الصحة. ولهذا قال عنه في التقريب يعني الحافظ ابن حجر، ولهذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. ما معنى صدوق؟ في مرتبة الحسن، يعني لا يرتقي إلى درجة ماذا؟ الصحة. وانظر تحرير التقريب، تحرير تقريب التهذيب، تحرير تقريب التهذيب في المجلد الأول في صاد 85 و100 وصاد 14 و300، من أراد أن يزداد وينقص. إذن الإمام البخاري في الصورة الثالثة يعلق الحديث لأن الحديث حسن، يعلق بصيغة الجزم لأن الحديث حسن عنده. إذن إلى الآن وكل ما علقه الإمام البخاري ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت. انتبه، هذا مهم جدا، أن الإمام البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجزم إلى الآن هو ثابت، إما صحيح على شرطه، وإما صحيح على شرط غيره، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون حسن. الصورة الرابعة، الرابع ما لم يبلغ شرطه وهو ضعيف، لا من جهة قدر في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. الرابع ما لم يبلغ شرطه، يعني ليس على شرطه، إذن على شرط غيره مباشرة. قال وهو ضعيف، لكن هذا الضعف ضعف يسير ينجبر، انتبه لهذا، وهذا يرد على أولئك الجهل الذين تسرعوا وردوا حديث المعازف وقالوا والله هو حديث معلق، ورغم أن الإمام البخاري ذكره بماذا؟ بصيغة الجزم، لأنهم ما يعلموا هذا العلم وما يعلموا هذه التفريعات. ولكن سبحان الله، اتباع الهوى والنفس مصيبة. ابن حزم صحيح أنه ضعف وهو ليس أهل للتضعيف، لأن الحديث ثابت لا محالة. حديث المعازف تعرف الحديث، حديث الطويل، أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف إلى آخر الحديث. الحديث صحيح ثابت لا شك، وإن علقه الإمام البخاري علقه بصيغة الجزم، ووصله في كتابه التاريخ، ووصله غيره بأسانيد صحيحة، يعني إسناد حسن وإسناد صحيح، وهذا التعليق بالجزم يكفي. لكن سبحان الله، هنا ما شاء الله بن حزم صار إمام، وفي الأمور الأخرى شذ بن حزم، هنا يصح أن يقال بأنه شذ وخالف، أليس كذلك؟ هنا الصحيح أن يقال بأنه شذ وخالف. ولهذا هذه المسألة مهمة جدا، مسألة المعازف، ولهذا الأئمة الأربعة على تحريمها، ومن نقل عن الإمام مالك الحلف قد أخطأ وتجرأ، لأن الإمام مالك يمنع، وله أقوال واضحة، من شاء فليرجع ولينظر في أقواله رحمه الله تعالى، رحمة الله على الجميع. المهم الذي يهمنا بأن هنا الأمر الرابع أن الإمام البخاري يذكر الحديث معلق وهو ليس على شرطه، لكن فيه ضعف، وهذا الضعف يسير، لأنه لو كان ضعف فيه ما فيه لذكره بالصيغة التي سيأتي وسنبين إن شاء الله هناك. قال لا من جهة القدح في الرجال، ليس لأن الرجل ضعيف، وليس لأن الرجل في الإسناد كذاب أو وضاع، لا، لكن فيه انقطاع، ولأجل هذا الانقطاع صار ضعيف. واضح إلى هنا؟ إذن تعليقات الإمام البخاري كلها تدور على القبول، إلا تعليق واحد هو قابل للاعتضاد لأنه يكون ضعف يسير. إذن تعليقات الإمام البخاري على صور، الصورة الأولى ما هي؟ أن يعلق الحديث وهو على شرطه وهو خارج الجامع. الثاني أن يعلق الحديث وهو على شرط، ليس على شرطه، يعني حديث صحيح على غير شرطه. الأمر الثالث أن يعلق الحديث لأنه حسن. الأمر الرابع أن يعلق الحديث لأنه لم يبلغ شرطه ولكن في ضعف يسير. مثل ماذا؟ ما هو مثاله؟ يقول في قوله في الزكاة، وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن اتوني بعرض الثياب. نعم، قال معاذ بن جبل لأهل اليمن توني بعرض ثياب، توني بعرض ثياب، يعني ما عدا النقدين، وهذا في البحث في الزكاة، اتوني بعدا ما عدا النقدين الحديث. يقول فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. وانتبه إلى هذا، إسناده إلى طاووس صحيح صحيح، إلا أن طاووس ما سمع من معاذ. يعني يحتاج أنك تبحث عن الواسطة بينه وبين من؟ معاذ. من هو؟ أو تبحث عن طريق آخر يعبده. أقول وانظر وصل هذا الأثر في تغليق التعليق في المجلد الثالث في صاد 12، وقال في فتح الباري، وهذه فائدة مهمة جدا أذكرها لكم، يقول وقال في فتح الباري، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، في المجلد الثالث في صاد 66 و300، قال هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس. إذن هو صحيح الإسناد إلى من؟ إلى طاووس. إذن إذا علق البخاري فاعلم أنه دائما صحيح، دائما صحيح إلى من علق عنه، قاعدة واضح إلى هنا. إذا علق إلى طاووس فهو صحيح، ابحث إلى ما بعده. إذن هذه فائدة جميلة وفائدة عظيمة جدا، أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم صحيحة. لا يلزم منها صحة الحديث، لكن يلزم منها أن البخاري من علق عنه فهو صحيح إليه. أنا أتكلم عربي، تفهموا ما أقول ولا الكلام في غموض؟ واضح؟ يعني أن البخاري جميع تعليقاته بصيغة الجزم هي صحيحة إلى من علق عنه. إما أن يكون صحيح على شرطه خارج الصحيح، صحيح على غير شرطه، صحيح لأنه حسن، يعني حديث حسن مقبول، وإما أن يكون صحيح إلى من علق فقط. أما أن يأتي بتعليق بصيغة الجزم وهو ضعيف إلى من علق عنه، فما وجد هذا العلماء بعد التتبع والاستقرار. واضح؟ ما وجد هذا العلماء بعد التتبع والاستقرار، بمعنى أن البخاري إذا علق حديث المعازف هو ماذا؟ صحيح. خرجنا بهذه الفائدة، إذا علق حديث المعازف فهو صحيح، إذا علقه عن تابعي فهو صحيح إلى التابع، إذا علقه عن تابع تابعي فهو صحيح إلى تابع التابعي، وهكذا. هو يقول لك أنا أعلق عن رجل إن كان من أتباع التابعين فهو صحيح إليه، وما بعده أن تبحث عنه. أنا ما قلت لك ما بعده صحيح، أن تبحث، لكن هو صحيح إلى من علقت، وهذا هو المعهود في هذا الإمام الجبل، الإمام الثقة رحمه الله تعالى، أن تعليقاته بصيغة الجزم، أن تعليقات بصيغة الجزم لا تخلو من هذه الحالات، إما أن يكون صحيح إلى من علق عنه، وهذا هو المعروف فيه. وباقي التعليقات إن كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي كلها صحيحة وحسنة، ما تخرج عن هذا. أقول يقول رحمه الله هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم. يقول لا تغتر إذا قال الإمام البخاري قال طاووس، لا تغتر بأنه صحيح، أو ذكر هذا تقول والله ذكره بصيغة الجزم هو صحيح، لا، هو صحيح إلى طاووس فقط، أما ما بعده فابحث. ولهذا يقول الحافظ فهو صحيح، يقول فلا تغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك، اسمع إلى هذا الكلام الدقيق عند هذا المحدث، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه. يقول الذي علق عنه الإمام البخاري اعرف بأنه صحيح، علق إلى أتباع التابعين هو صحيح إلى هذا الرجل. أعيد، أقول الإمام البخاري، أعيد كلام الحافظ، نعيد، يقول رحمه الله تعالى فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، لا يفيد الصحة إلا من علق عنه، أما باقي الإسناد فلا. أليست هذه فائدة عظيمة؟ والحافظ ممن تتبع هذا الكتاب العظيم، لأنكم تعلمون بأنه قد ألف كتابه الفتح في ربع قرن، ربع قرن، وهو يؤلف ويزيد وينقص، وأملاه إملاء هذا الكتاب، أملاه إملاء، وكان في نهاية الأسبوع يتباحث مع العلماء، يعني يرسل نسخة، يكتب في حديث، حديثين، ثلاثة، أربعة، ثم يرسل النسخ إلى العلماء، ثم يجتمع في نهاية الأسبوع ويتناقش في هذا، ويبين له أن هذا كذا، ويقدم هذا، وفي اللغة كذا، وينبغي، ثم يملي هذا ويكتبه، ثم يمليه على طلبته، وهكذا حتى انتهى منه، وهو يضيف وينقص رحمه الله تعالى. هذا متمرس في هذا الكتاب، فيقول لك هذه الفائدة العظيمة احفظها في هذا المكان، فقد لا تجدها في مكان آخر. احفظ هذه الفائدة، أنا أتيت بها لأنها فائدة عظيمة قد لا تجدها في هذا المكان، وتحتاج إليها في يوم من الأيام، تنفعك في التصحيح والطبع. فالإمام البخاري قاعدة، إذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو صحيح مطلقا إلى من علق عنه، إذا علق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صحيح أو حسن، لا يخرج من هذين الحالتين، صحيح عنده على شرطه، صحيح عنده ليس على شرطه، صحيح أو ثابت لأنه حسن. إذا علقه عن تابعي فهو صحيح أيضا إلى من علق عنه بصيغة الجسم. إذا خرجنا بماذا؟ بقاعدة عظيمة، احفظوا هذا، واعرف كيف تجادل أولئك المبتدعة وأولئك الذين يتبعون الهوى ويستدلوا بكلام ليسوا هم أهلا له. قاعدة أن الإمام البخاري، وقل له هذا كلام الحافظ الذي هو أدرى مني ومنك بكلام البخاري، أن البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو صحيح مطلقا إلى من علق عنه، إذا علقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح أو حسن، وإذا علقه إلى التابعي فهو صحيح إلى هذا التابعي، ما بعد التابعي هو لا يبحث فيه، فهو صحيح إلى التابعي، إذا علقه إلى أتباع التابعين فهو صحيح إلى هذا الرجل فقط، وما عداه فابحث عنه. هذه فائدة عظيمة في التصحيح والتضعيف، احفظها كما قلت لك، فتنفعك يوم من الأيام إذا بلغت إلى درجة التصحيح والتضعيف، فتذكر هذا، لأنك قد تذكر ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فتقوي به، هذا أمر مهم جدا، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: أما باقي الإسناد فلا، إلا أن إراده له، طبعا يتكلم على هذا الآن، نحن الذي أخذناه هو فائدة ما ذكره بصيغة الجزم إلى من علق عنه بأنه ثابت، لكن ذكرنا هذه الزيادة في هذا الأثر وهو عن طاووس، يقول رحمه الله: إلا أن إراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، يعني الذي جعله يقوي هذا، الأحاديث التي ذكرها في الباب تحت هذا الأثر تقوي هذا، لأنها في نفس المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كما قلت لكم يا إخوان، الفائدة العظيمة التي استفدناها من كلام الحافظ، هذه فائدة عظيمة، بأن الإمام البخاري إذا ماذا؟ إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، يعني عند الإمام البخاري السند صحيح عنده إلى من علق عنه، أما ما بعده فيبحث عنه. فأنت إذا كان معك سند ضعيف أو معك حديث ضعيف ثم وجدت البخاري ذكر هذا بصيغة الجزم، هذا يعضدك ويقوي ما تقول، فتقول: وممن أشار إلى قوته الإمام البخاري، حيث إنه ذكره بصيغة الجزم. والإمام البخاري كما قال الحافظ إنما التعليقات عنده بصيغة الجزم صحيحة إلى من علق، أليست هذه فائدة؟ احفظها. أقول: وهناك صورة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي داخلة في القسم الأول من التعليق، وهو الذي ذكره بصيغة الجزم وهو على شرطه وذكره موصولا إما في موضع آخر أو تحت هذا التعليق، يعني تحت هذا الباب، إما أن يذكر الإمام البخاري هذا الوصف تحت نفس هذا الحديث وهذا الأثر، يعني تحت نفس هذا الباب، وإما أن يذكره في موضع آخر فيقول لك ابحث. يعني الإمام البخاري قد يعلق الحديث بصيغة الجزم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا الحديث هو وصله في صحيحه، لكن هذا التعليق صحيح عنده ويدخل في الصورة الأولى وهي في جامعه، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا. وأعطيكم مثال، أقول كحديث أم هاني الذي سبق بينته لكم، قال البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا، قال يعني الإمام البخاري قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب. هذا تعليق بخاري، ما أدرك أم هانئ لا شك، قالت أم هانئ رضي الله عنه، إذن يقول قالت أم هانئ، إذن هذا تعليق، لكن هنا قال، هذه صيغة الجزم، قالت أم هانئ صيغة جزم، صيغة جزم، إذن نقول هي صحيح إلى عند إلى من؟ إلى أم هانئ، أو حسنة، هذه أقل الأحوال. هذا مما استفدنا من كلام الحافظ، نقول فقد وصله البخاري تحت هذا الباب بحديث رقم 57 و300، وقال الحافظ في الفتح عن تعليق البخاري لحديث أم هاني سيأتي موصولا في أواخر الباب، إذن ذكره في نفس الباب أليس كذلك؟ انظر فتح الباري في المجلد الأول في صاد 58 و500، وأيضا نعطيكم مثال آخر. وكذلك تعليقه في كتاب الزكاة، طبعا هذا إنما يستفاد من خلال قراءة هذا الكتاب العظيم وهو كتاب فتح الباري، كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة، باب العرض في الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر البخاري ماذا قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن علقه بصيغة الجزم، نقول أقل الأحوال أنه حسن أليس كذلك؟ طبعا هذا المسلم يختلف من عالم إلى عالم من المحدثين، ولهذا قد يكون ضعيف، لكن ذاك الضعف يسير لا يضر، لكن عند البخاري نقول حسن، لأنه من خلال التتبع والاستقراء ما خرج هذا عن تلك الصورة. نقول قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه إلى آخره. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في صاد 67 و300 سيأتي موصولا، يعني عند البخاري، في باب قول الله تعالى وفي الرقاب، سيأتي موصولا عند من؟ عند الإمام البخاري في قول الله تعالى وفي الرقاب. خلاصة البحث، خلاصة بحث التعليق الذي ورد بصيغة الجزم أن له صور، وهذه الصور هي الصورة الأولى إذا علق الإمام البخاري بصيغة الجزم، إذا علق بصيغة الجزم لا تخلو من أربع صور، الصورة الأولى أن يكون على شرطه ولكن رواه خارج الصحيح، أو يكون على شرطه ورواه داخل الصحيح، وهذه صورة أخرى، الصورة الثانية أن يكون على غير شرطه، كل هذه الصور صحيحة والحديث صحيح لكن على غير شرطه، هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة أن يكون الحديث حسن ولهذا ذكروا بصيغة الجزم، الصورة الثالثة أن يكون الحديث ضعيف لكن متى، أو لا نقول الضعف فيه من جهة الانقطاع، هو صحيح إلى من أرسل عنه لكن ما بعد الإرسال فيه انقطاع عند ذلك. إذن الصورة الرابعة ما هي؟ أن يرسل صورة صحيحة، أن يكون صحيح إلى من أرسل عنه. وهذه هي صور التعليق التي يجزم بها الإمام البخاري في جامعه. واضح إلى هنا؟ أما الصيغ الأخرى إن شاء الله سيأتي بيانها في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال أو استفسار فنوضح لكم. نعم تكون أربع دقائق تقريبا. إذا بالساعة هذه أنا حسبتها خرجت أربع دقائق، لأن ثلث خمس الساعة، خمس الساعة، الساعة قسمها إلى خمسة، وقسم الاثني عشر دقيقة إذا إلى ثلاثة تكون أربعة، يعني تقريبا. لكن هذا كتقريب، وإلا طبعا ليس بذاك الدقة. ولهذا قال يعني قريب من الوضوء، لأن ما يستطيع أن يرسم، لأن قراءة خمسين آية تختلف من شخص إلى شخص. إنسان قد يقرأ ما شاء الله بحجر، وإنسان قد يقرأ بترتيب تجري. أحسنت، تكون طويل، ولهذا ما بين. واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، وسنفصل فيه إن شاء الله فيما يأتي من الدروس، ونبين القدر الذي يكون قريب جدا من هذا القدر. يقول شخص يسأل، يقول إن زوجته مريضة منذ 10 سنوات، نسأل الله المعافية ويعفو عنها ويعافي جميع المسلمين. يقول وذهب للأطباء ثم ذهب بها أيضا.